وبمثل هذه المناسبة التي كنت أحدث نفسي بمثلها، كنت أقول لبعض الناس الذين يستثقلون بعض الأحكام الشرعية القديمة تشريعا والحديثة بلاغا بالنسبة لبعض الناس، مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. الذي لم يعتد على هذا التوجيه النبوي الكريم بيقول لك إشارة طويلة، كل ما واحد فات وطلع يبدأ يقول السلام عليكم سلام عليكم. فأنا كنت أجيب هؤلاء بقولي: يا أخي شوفي، هذه ما فيها شيء سوى أننا ما اعتدنا على مثل هذه السنة، وإلا هذه تظاهرة إسلامية جديدة وعظيمة جدا، أن الإنسان كل ما دخل السلام عليكم، كل ما خرج السلام عليكم. شو فيها؟ فيها دعاء طيب، اسم الله عليكم، ما شاء الله، يعني هذا شيء طيب. وكذلك نقول بتظاهرة، إذا صح هذه التسمية هنا، أخرى، وهي قوله عليه الصلاة والسلام للمسلم على المسلم خمس: منها إذا عطس فحمد الله فشمته، في حديث آخر: فعلى كل من سمعه أن يشمته. وهذه الرواية الصحيحة تبين أن تشميت العاطس ليس كرد السلام أو إلقاء السلام يجري في هذا شخص واحد، فإذا دخل داخل ما وقال السلام عليكم فرد واحد من الجالسين، سقط الوجوب عن الآخرين، لكن بلا شك الأفضل أن يجيبوا كل منهم. أما العطاس ليس كذلك، حق على كل من سمعه أن يشمته. كمان ورد الإشكال هذا: يا أخي والله راح يصير ضجة في المسجد، واحد عطس يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله. إنه إيش في هاي؟ هذا وذاك، أي كل ما دخل وخرج السلام عليكم، وكل ما عطس واحد تلاقي المجلس كله نهض نهضة واحدة: يرحمك الله يرحمك الله. سبحان الله، هذا غير مقبول. وأن يجتمع الناس الذين يسمون بالدراويش أو أهل الطرق يجلسون ويقولوا الله الله الله، ما حدا بينكر. أما هون ما كم الفرق بين هذا الذكر المبتدع بين ذاك الذكر